فالفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لمدة سنة. مثاله رجل موظف وظيفته براتب شهري قدره 4000 ريال، لكنه عنده عائلة يصرف 6000 ريال، هذا يكون فقيرا أو غير فقير؟ راتبه 4000 ريال ويصرف 6000 ريال، فقير فقير، يعني لا يجد ما يكفيه. إذن نعطيه 12000، صح؟ كم؟ 24000. نعطيه 24000 من الزكاة من أجل أن نكمل نفقته. ورجل آخر راتبه 6000 في الشهر، لكنه عنده عائلة كبيرة والمؤونة شديدة، لا يكفيه إلا 12000. نعطيه كم؟ 24000. كيف؟ راتبه كم؟ 6000 ويحتاج إلى 12000. اضرب 6 في 12 كم تبلغ؟ 72. على كل حال يقول العلماء نعطيه ما يكفيه لمدة سنة، ولا نعطيه لأكثر، لأنه على مدار السنة تأتي زكاة جديدة تسد حاجته، لهذا قدرها العلماء بالسنة. فإذا قال إنسان أيهما أشد حاجة، الفقير أو المسكين؟ قال العلماء إنما يبدأ بالأهم فالأهم، والله تعالى قد بدأ بالفقير، فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.